بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. عايزة واحدة بس تفهمني يعني إيه يستمعون القول فيتبعون أحسن. يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني أنا بسمع حاجات كتير وبتبع الإيه؟ بتبع الأحسن. يعني الأذن، أذن الإنسان المؤمن عاملة زي الفلتر، بيقدر يميز الصح من الخطأ. فبيسمع، يسمع كتير جدا، بسمع كتير، بسمع من الفضائيات، بسمع من، ولكن المؤمن بيأخذ الإيه؟ الأحسن، اللي هو بيأخذ الشيء اللي بيقربه بي إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم ممن يستمع القول فيتبع إيه أحسن. نعم، ضمير عائد على القول. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إن شاء الله بإذن الله. وإحنا طبعا لما أخذنا المرة السابقة وإحنا بنعرب أول وجه في البقرة، تعرضنا لحاجة اسمها البدل، أو يعني كلمة البدل. وإحنا بنشرح كتاب إعراب القرآن تعرضنا للكلمة دي. احنا كل ما هنتعرض لموضوع ان شاء الله باذن الله هنشرحه في الحلقه التي بعدها. يعني احنا تعرضنا لحاجه اسمها البدل. عايزين نعرف يعني ايه بدل. البدل لما نيجي نتعرض باي حاجه جدا. احنا كنا ايه لما كانت واحده بتسال على كلمه فاطر، ان هي كلمه فاطر ساعات بنلاقوها ايه مرفوعه، وساعات بنلاقوها مضمومه، وساعات بنلاقوها ايه مكسوره. طبعا ايه كلمه فاطر بدل. شوفي لفظ الجلالة، موقع أم العرب، وعلى هذا الأساس بتقول. يعني مثلا لو احنا أخذنا الحمد لله فأقول إيه بقى؟ أقول فيطير. طب لو قلت اللهم أقول فيطيرة، اللي هي في سورة يوسف. ليه؟ لأن اللهم هنا نداء، والمنادى بيبقى عامل زي المفعول به، المنادى مفعول به. فلما تيجي أنا دلوقتي هقول الله، اللهم، لما اجي بقى اقول بقى كلمه فاطر يبقى هقول ايه فاطره، لان فاطر هتبقى بدل. طب عايزين نعرف يعني ايه بدل. البدل في اللغه العربيه يعني العوض، يعني اشيل حاجه، يعني ممكن اشيل حاجه واحط مكانها حاجه، وهذا الشيء يؤدي الغرض. يعني ما اقول الله لما اقول فاطر، الاثنين بمعنى ايه واحد. وطبعا في اختلاف في اللفظ، ولكن يعتبر ايه مين هو اللي فاطر؟ الله سبحانه وتعالى. في اللغه البدل معناه العوض. طبعا كلمه البدل الحروف دي جت في ايه في القران، اللي هي ايه عسى الله، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. يعني ايه يبدلنا؟ يعوضنا، يعوضنا عن الجنه بجنه اخرى، عوضنا عن الجنه بجنه ايه اخرى. يبقى اذا البدل والمبدل منه الاثنين بيعتبروا شيء، يعتبر ايه شيء ايه واحد، بيأدي الموقع الاعرابي على الاقل. البدل عامل زي النعت، زي النعت، والمبدل منه اللي هو مثلا زي المنعوت. يبقى عندي البدل مثلا لما جينا قلنا الحمد لله فاطري، الحمد لله الفاطر هنا بدل. طب البدل ده المبدل منه اللي قبليه، اللي انا ممكن اللي هو جاء مكانه بقول عليه مبدل منه. يبقى انا عندي البدل، يبقى عندي اللي هو الاسلوب اللي بيبقى موجود في البدل. عندنا في حاجه اسمها بدل وقبليه مبدل منه، زي ما احنا بنقوله ايه صفة، واللي قبليها اسمها ايه موصوف. البدل بيتبع اللي قبليه في الاعراب، يتبع الذي قبله في الاعراب. الذي قبله اللي هو ايه المبدل منه. يبقى انا عندي في اللغة معناها العوض. طيب في الاصطلاح يعني ايه كلمة الاصطلاح؟ يعني في علم النحو معناه ايه البدل. البدل هو التابع. يعني ايه تابع؟ يعني بتتبع اللي قبليه في الاعراب. المقصود بالحكم، يعني انا ببقى قصده انا عايزه البدل، بتكلم عن البدل، ببقى عايزه ابين فيه معنى. زي ما اقول لك فاطر، يعني ايه فاطر؟ يعني خالق. يبقى انا هنا بجيب كلمه فاطر عشان ابين معنى جديد، ان هو ايه، ان هو خالق. المقصود بالحكم، معرفنا يعني ايه تابع. التابع اللي هو بيتبع اللي قبليه في الاعراب. يبقى لما اجي اقول لك الصفه دي ايه؟ تابع. تابع في الحركه، في الاعراب. لا، انا بتبعه مثلا في الايه في الاعراب, ولكن بيبقى فيه اختلاف, ممكن تبقى فيه اختلاف في علامه الاعراب على شكل الكلمه. هناخده دلوقتي. يعني مثلا هنا عندنا فاولئك يدخلون الجنه, الجنه هنا كلمه مفرده خلاص, مفعول به منصوب بايه؟ بالفتحه. طب لما اقول جنات يبقى انا عندي الكلمه هنا مشتركه بتتبع اللي قبلها في الايه في الموقع الاعرابي, انما العلامه بتختلف على شكل الايه الكلمه. هنا هيبقى ايه بدل, بس بدل ايه هنا اقول بدل منصوب, بس منصوب بايه؟ كلمه جنات بالكسره شكل الحركه. يبقى هنا التابع بيتبع اللي قبليه في الموقع الاعرابي, انما علامه الاعراب لا, علامه الاعراب على شكل بقى الكلمه. خلاص يبقى دلوقتي عرفنا البدل معناه في اللغه العوض, واخدنا ما يدل على هذا المعنى في القرآن. عسى, قال تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. في الاصطلاح قلنا يعني عوضنا, لا نعربها بقى عادي أن أداة نصب. هنا مش احنا بنتكلم عن المعنى. لما اجي بص يا جماعه, لما انا اقول في اللغه يبقى انا بتكلم عن معنى فقط. لما اجي اقول في الاصطلاح يبقى انا دخلت في علم النحو, يبقى اتكلم عن الموقع الاعرابي. واخدين بالنا؟ يبقى انا لما اجي اقول اي, دلوقتي لما نيجي نتعرف على اي حاجه ما اقول لك في اللغه, يبقى انا معناها في اللغه الناس بتستخدمها في اللغه عامه كلمه البدل. بدل لي لو سمحت البضاعه دي. يعني ايه بدل لي البضاعه دي؟ البضاعه دي طلعت مثلا فاسده, لو سمحت بدلها لي, يعني اديني ما يعادلها, يعني عوضني بغيرها. ده بالنسبه في المعنى في اللغه. انما في الاصطلاح يعني في علم النحو معناه تابع. يعني تابع؟ يعني بيتبع ما قبله في الموقع الاعرابي. يعني اللي قبليه بيكون منصوب يبقى هو منصوب, اللي قبليه مرفوع يبقى هو ايه مرفوع, اللي قبليه مجرور يبقى هو مجرور. طبعا بعرف البدل من خلال فهم الايه للايه, بحس ان هو زي ايه زائد في الجمله, ان انا ممكن احذفه. واخدين بالنا؟ ويستقيم الكلام. يعني ما اقول اللهم, طبعا احنا عارفين القران فاحش ان انا احذف منه حرف, لان كل حرف موجود في القران ليه فائده, ليه معنى بلاغي. يعني مثلا اقول اللهم مثلا ايه نجحنا, اللهم نجحنا. ممكن اقول اللهم فاطر السماوات والارض نجحنا. يبقى انا عايز ازود. لو انا حذفت كلمه فاطر مفيش مشكله, السياق والدعاء تمام خلاص. يبقى اذا عرفنا يعني ايه كلمه تابع, ومقصود بالحكم يعني انا جايباه عشان خاطر معنى انا قصداه خلاص. والمنسوب الى متبوعه دون واسطه, يعني هو بيتبع اللي قبليه مفيش واسطه بينهم. يعني مثلا لو انا اخدت مثلا اللي هو المعطوف, وعندنا المعطوف عليه زي مثلا ايه, بنلاقي ان بين المعطوف والمعطوف عليه مثلا ممكن يكون في واو, في ثم, اقول مثلا انا وانت. يبقى هنا في واسطه ولا لا؟ في حرف عطف علشان يتبع اللي قبليه مثلا في الاعراب, هنا يتبع اللي قبليه في الاعراب بدون واسطه, مفيش حاجه بينهم خلاص. ويتبع البدل متبوعه. ايه هو متبوع؟ اسمه ايه متبوعه؟ اسمه المبدل منه. لازم تحفظ المصطلحات دي. يبقى زي ما انت اتعلمتي ان في صفه وفي موصوف, تعرفي ان في حاجه اسمها بدل وفي مبدل منه خلاص. بيتبعه في الاعراب. يعني ايه الاعراب؟ رفع ونصب وجر. العلامه تختلف. يبقى علامات الاعراب تختلف حسب شكل الكلمة. كلمة ممكن تكون مفردة, ممكن تكون مثنى, ممكن تكون جمع. إنما الموقع منصوب, الموقع مرفوع. ماشي؟ فاهمين الحتة دي؟ طيب عندنا أنواع البدل ثلاث. بدل مطابق, يعني كلمة اللي تجيلك تبقى مطابقة للمبدل منه. احنا قلنا ايه؟ الحمد لله فاطر. وكلمة فاطر مطابقة لمين؟ لله سبحانه وتعالى خلاص. بردك هنا لما نيجي ناخده أمثلة من القرآن, قال تعالى كلا لنسفعا بالناصية. يجي في الآية اللي بعدها يقول ناصية. تيجي واحدة تقول لك مثلا, تسأليها قولي لها لو سمحتي عربي لي كلمة ناصية, جاية في أول الكلام اهي. جاي في اول الايه الكلام. لو انا مش عارفه حكايه البدل او عارفه المواضع بتاعه البدل بدل المطابق، طبعا انا اعطيك هنا الصور بتاعه البدل المطابق كلها اللي ممكن تجيب، يبقى يا اما تجيلي الكلمه في الف ولام واللي بعدها ما فيهاش الف ولام اتنين زي بعض مطابقين لبعض، فبتقولي على اللي هي خاليه من الالف واللام بدل، بدل نوعه ايه مطابق اهو نفس الحروف ونفس المعنى. يبقى انا عندي هنا حصل هنا ان دي ايه وبدا ايه جديده قال ايه ناصيه ناصيه اعربي ناصيه ها قولي بدل ايه بقى بدل مطابق ماشي بدل مطابق يعني شوف اللي قبليه بقى فين مدبوعه المدبوع ده اسمه مدبوع خلاص يعني ايه مدبوع اسمه ايه مدبوعه مبدل منه مدبوعه اسمه ايه نحفظ بقى نحفظ يبقى فين لما اجي اقول في الايه في هذه في هاتين الايه في هاتين الايتين فين البقى اين البدل ناصية فين المبدل منه اللي هي بأن ناصية. طيب لما اجي اقول لك اعربي ناصية يبقى لازم تبصي للمبدل ايه منه. طب المبدل منه في حرف جر اهو يبقى بين ناصيتي يبقى هنا لما نعرب الاول الناصية ناصية هنا ايه طب عايزه واحده تعرف الاعراب كامل بكلمه بين ناصية الباء الاول ها مبني على ايه لا محل له من الاعراب تمام تمام يبقى عندنا الباء حرف الجر مبني على الكسر طب اعرف ازاي مبني من خلال نطق بي بي يبقى الاسماء المبنيه من خلال ايه نطق بي الناصية يبقى الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب لان في الحروف اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب تمام والناصيه اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسر ما اقولش اسم مجرور بالكسر لا اسم مجرور الباء بتدخل على السبب ايه سبب ان هي كسرت الكلمه الباء انما العلامه هي الايه الكسر طيب نيجي بقى كلمه ناصيه ايه اللي خلاها مجروره لانها بدل او البدل ماله بدل مجرور وعلامه جره الكسر عرفت ان ازاي من خلال ايه المبدل منه يبقى انا ما ينفعش اعرف ادخل على الكلمه كده على طول ما لازم اشوف قبلها ايه وبعدها ايه كده طيب يبقى دي عندنا صوره باول صوره يجي لك كلمتين واحده فيها الف ولام الثانيه خاليه من الالف واللام الخاليه من الالف واللام تعتبر ايه بدل اخذنا في سوره الفاتحه البدل مين يجيب لي اهدينا الصراط الصراط في الف ولام المستقيم بعد كده الايه صراط يبقى انا عندنا كلمه صراط مين يعرف لي صراط هو بدل منصوب وعلامه نصبه الفتح تمام طيب هنا بص معايا المثال الثاني قال تعالى وقال موسى لاخيه هارون اخيه يبقى انا بيجي لي لقب لما يجي لقب بعديه اسم بعديه علم يبقى العلم ده يتعرف بدل قال الرئيس كذا قال الرئيس محمد يبقى كلمة محمد هنا هتبقى ايه بدل قال الشاعر احمد يبقى احمد هنا ايه بدل قال الفاروق عمر قال الفاروق عمر طيب لو حدث ان انا غيرت البدل طبعا يعني ايه الغلطة اللي هي غلطتها وضحت لي نقطة مهمة قوي ان انا لو حصل ان انا بدل المبدل منه جاء بدل بالنسبة لللقب يعني مثلا قلت ايه احمد الايه الرئيس او الشاعر احمد الشاعر هنا حصل ايه ان اللقب جه بعد الاسم يعني في الحاله دي هتبقى ايه نعت او صف انما لما اقول الشاعر قلت اللقب وبعدين الاسم يبقى الاسم ده اتعرب ايه بدل الملحوظه دي مهمه قوي ايه ربنا يمن علينا يعني لنا بفضل يعني. خلاص يبقى انا دلوقتي عندنا يبقى الصورة الثانية من البدل المطابق اللي يجي لي لقب وبعديه اسم الاسم ده اللي هو العلم يتعرب ايه بدل لأخيه هارون طبعا موجودة كتير جدا في القرآن يجي لك اللقب أخيه بعد كده ايه الاسم طيب كلمة طبعا هارون الكلمة هنا عندي عشان أعربها مين يعرب لي كلمة هارون مين يعرب كلمة هارون بدل مجرور بدل منصوب القهوه مبرور. صح مبرور بالفتحه. مبرور بالفتحه ليه؟ ممنوع من الصرف. مبرور اللي هنا عندنا كلمه هارون لما يجي لي علم، العلم ده علم اعجمي. طبعا احنا مش عارفين يعني مين الاعجمي ومين العربي، كل اسماء الانبياء اعجميه. كل اسماء الانبياء اعجميه. لما اجي اقول علم اعجمي خلي بالنا لسه في ما عدا. ما عدا ايه؟ طبعا ثلاثة زائد ثلاثة تانيين اعجميين بس. بيبقى علم ثلاثي ساكن الوسط ده بردك بيسرى. الاول اول حاجة يعني ايه؟ يعني ايه اعجمي؟ يعني غير عربي. طيب هذه الاسماء بتجر بالفتح، تجر وعلامة الجر، وعلامة الجر الفتح. بنقول على هذه بردك الأسماء إن هي ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف يعني إيه ممنوعة من الصرف؟ يعني ممنوع إن أنا أعمل أحط تنوين. خلاص يبقى الممنوع من الصرف يعني إيه ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع إن أنا أنونها. خلاص عندنا أسماء الأنبياء بنجد مثلا إيه كلمة إبراهيم مثلا، إبراهيم برضك من ضمن الايه الاسماء العجميه. ابص الاقي الكلمه مجروره بس عليها فتحه. يبقى انا دلوقتي اتعلمت دلوقتي النقطه اللي انا هتعلمها النهارده. طبعا عشان الموضوع بتاع ممنوع من الصرف موضوع كبير، ان انا اسماء الانبياء معظمها ممنوعه من الصرف. لماذا؟ لانها الفاظ عجميه. يعني ايه كلمه عجميه؟ يعني غير عربيه. خلاص. طب ايه هي الالفاظ بقى اللي انا استبعدها من هذه القاعده؟ عندنا محمد وصالح وشعيب. طب بس ابعدهم ليه؟ لانها الفاظ عربيه. يعني ايه الفاظ عربيه؟ يعني ممكن اقول يعني تنون، اقول محمد ما كان ايه، ما كان محمد ابا احد من رجاله. صالح برضك تنون، شعيب شعيبا، وهكذا. طيب في برضك ثلاثه بقى تانيين اللي هي نوح وهود ولوط. الفاظ اعجميه ولكن ثلاثيه ساكنه الوسط. فدي تنون برضه. قال نوح، قال نوح، قال نوح، هود، لوط. خلاص بعد دي بقى تطبيع على القرآن كله. يبقى أنا عندي القرآن كله أسماء الأنبياء كلها إيه؟ أعجمية. هذه ما عدا مين؟ محمد وصالح وشعيب. أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف كلها بجانب اللي هم الثلاثة دول كمان، لا نوح وهود ولوط. يعني إيه ممنوعة من الصرف؟ يعني لا تنون. وإيه كمان؟ يعني تجر تنصب وتجر بالإيه؟ بالفتح. تنصب وتجر بالفتح. خلاص؟ طيب هنا عندنا نرجع للمثال. وقال موسى، بص احنا قلنا هنا محمد وصالح وشعيب الفاظ عربيه، تمام. طيب دي بقى بنونها ليه مش داخله معايا في الممنوع من الصرف؟ علشان الفاظ هي اعجميه ولكن ثلاثيه، يعني ثلاث حروف ساكنه الوسط، يعني في وسطها حرف مد. احنا اخدين عارفين ان حروف المد ايه؟ ساكنه بس السكون ميت تصرف. أقول نوح يعني ولما اجي وتجر نوح يعني تجرب الكسرة. إنما اللي هي بقيت أسماء الأنبياء أو تجرب الفتحة، تجرب علامة الجر الفتحة ولا تنون. مين يجيب لي لفظ كلمة لفظ إبراهيم مثلا في آية؟ لفظ إبراهيم مجرور بالفتحة وعلى آبائنا. وليه الثاني الآية دي كده؟ إيه؟ وما أنزل على إبراهيم. بص هنا، وما أنزل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل لو قلت قل بل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على على إبراهيم. تيجي واحدة هي بتقرأ القرآن تقول الله لما في هنا حرف جر ليه ليه هنا في فتحة؟ أنا في فتحة لأن لأنه ممنوع من الصرف يعني ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. طب وممنوع من التنوين بالنسبة لعلامات الإعراب بتكون إيه؟ يرفع بالضمة وينصب ويجرب الفتح. بالنسبة للعلم بالنسبة للأعلام يعني أسماء الأشخاص خدي بالنا يعني طبعا في في تاني أسماء وفي صفات إحنا مش ما فيش مجال إن إحنا نشرحها دلوقتي. طيب نرجع للمثال. وقال موسى لأخيه هارون. لما اجي اقول لك اعربي كلمه هارون بدل طب فين المبدل منه؟ اخيه. لازم اعرب اخيه. ليه اخيه؟ اللام دي هنا ايه؟ حرف جر. اخيه اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه من اسماء الخمسه او الاسماء الست. خلاص الاسماء الخمسه اللي هي ايه؟ ابو واخو وحمو وفو وزو وهانو. في لفظ اسمه هانو. خلاص هذه الالفاظ بترفع بالايه؟ بالواو. اقول ابو ابو بكر تنصب بالايه؟ بالالف زي ما انا قلت دلوقتي مثال ما كان محمد ابا. طيب وتجرب الايه؟ بالياء زي كلمه ايه؟ لاخيه. يبقى عندي كلمه اخي هنا هتكون اسم مجرور بالايه؟ باللام وعلامه جره الايه؟ الياء. لأخيه هقول اللام حرف جر مبني على ايه؟ حرف الجر ده انطق انطق اقول لي يبقى انا مبني على ايه؟ الكسر. طيب احنا كنا اخدين القاعده بتاعت العامه ان كل الحروف في اللغه العربيه ايه؟ لا محل لها من الاعراب مبنيه لا محل لها من الاعراب. يبقى اكتب كده في الاخر لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. طيب اخي مين يعرب بقى اخي؟ اعربي كده حضرتك اسم مجرور اسم مجرور بالله. ايوه اسم مجرور مجرور ايوه بالله علامه جره لأنه من. طب هتقولي كده الأسماء الخمسة عندنا الأسماء الخمسة اللي هي زو وأبو وأخو حمو وخو وعندنا كلمة هانو. ترفع طبعا بالإيه؟ ترفع بالألف ترفع ترفع وعلامة الرفع الواو وتنصب وعلامة النصب الألف وتجر وعلامة الجر الياء. طيب كلمة بقى هارون نعربها بقى. فاضل في كلمة أخيه الهاء ضمير الغائب. مين يعرب لي ضمير الغائب؟ ضمير الغائب أو أي ضمائر غائبة أو الكاف لما تيجي تتصل بالأسماء بتعرب إيه؟ مضاف إليه. ما تيجي تتصل بالأفعال مفعول به. خلاص يبقى إذن هذه الضمائر ممكن تكون ضمائر جر ممكن تكون ضمائر نصب. يعني ممكن تجيلك في محل جر مضاف اليه او تجي لك مثلا في محل جر بحرف جر زي مثلا كلمه ديه وممكن تكون ايه ضمائر نصب يعني تجي لك مفعول بيها. خلاص طيب نعرف بقى كده الهاء. لما اجي اقول لك اعربي اسم مبني لازم تعرفيني بالاسم المبني الاول. يبقى هنا هنقول ايه؟ هنقول ضمير متصل. يعني ايه متصل؟ يعني متصل بالكلمه. مبني على ايه؟ لأخيه مبني على الكسر. طيب هي هي احوال بناء هاء الغائب هي تبقى مبنيه دائما على الضم الا اذا الا اذا سبقت بياء او ايه او كسر. هنا عندنا سبقت بايه بياء على شكل ولذلك بنيت على الايه الكسر. طيب قلنا هنا ضمير الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف الي. نيجي بقى كلمه هارون هاء الغائب بتبنى على الضم دائما الا اذا سبقت بكسر زي مثلا بقول به اي ضمير غائب هاء الغائب بس هاء الغائب بس اللي هي فيها الصله اللي احنا بناخدها في القران التجويد اللي فيها الصله او يكون قبلها مثلا ايه ياء زي كلمه اخيه غير كده بتكون مبنيه على الايه على الضم. اما اقول مثلا له مبنيه على الضم قبلها مكتوب يبقى هي على طول بتكون مبنيه على الضم دائما وابدا مبنيه على الضم الا اذا سبقت بايه بكسر او سبقت بايه بياء. طيب عايزين بقى نعرب هارون هقول عليها ايه بدل لقيت لقب لقيتي لقب وبعديه علم يبقى العلم ده على طول بدل. طيب نعرف بقى البدل او البدل منصوب وعلامه بدل مجرور ايوه كده بدل مجرور وعلامه جره الفتحه لانه ممنوع من الايه من الصرف. هارون ده من الانبياء تمام. طيب ناخده المثال الثالث صوره ثالثه من البدل المطابق. يبقى انا اخدت الصوره الاولى يجي لي كلمتين الاولى فيها الف ولام والثانيه ما فيهاش الف ولام نفس الكلمه يبقى الكلمه اللي خاليه من الالف ولام بدل. الصوره الثانيه ان يجي لي لقب بعديه علم. الصوره الثالثه ان يجي لي اسم اشاره بعديه اسم في الف ولام. دي الصوره الثالثه للبدل. ربنا قال تعالى ربنا اخرجنا من هذه القريه. لو انا بصيت في التشكيل كده في المصحف هبص الاقي كلمه القريه تحتيها قصر ليه بقى فين هنا دلوقتي عايز اعرف فين البدل وفين المبدل منه القريه والبدل فين البدل القريه المبدل منه فين هذه. طيب لما اجي اقول لك اعربي القريه ما ينفعش اعربيها كده لازم تبصي بقى على المبدل منه لانها تابع لان البدل ايه تابع. طب فين المتبوع اللي هي كلمه ايه هذه. طب هذه نعربها ايه قبلها حرف جر بقول على اسم اشاره عشان اسم مبني تعرفيني باسم اشاره مبني على الكسر في محل جر. طيب كلمه بقى القريه بدل مجرور وبقى ايه برافو عليك يبقى اجيب القريه هتبقى بدل مجرور عامل جريه ايه الكسره. فين المنزل احنا مسحنا ليه همسح المعلومه دي اللي عايز اي حاجه يقول بدل احنا ممكن القمرة تنفع مقرع الآية لو شلنا المقرع نعم زي مثلا ايه ربنا اخرجنا من القرية لو قلنا هنا عندنا بص معايا تمام اي مثال واضح لو شلنا الآية تكمل او المعنى ايوه هي دلوقتي بتسأل بتقول ازاي اعرف البدل يعني دلوقتي احنا خدنا صور لا هي برضك عايزه تتاكد ان انا اعمل ايه ان انا ممكن احذفه برافو عليك تمام ان انا ممكن احذف البدل لا ممكن اقول المبدل منه ربنا اخرجنا من القريه المبدل منه لكن طيب يبقى البدل ايه بيفيد التوضيح التاكيد والتوضيح بيوضح بيديكي معنى جديد زي ما احنا قلنا الحمد لله كلمه الله شامله لكل صفات الله سبحانه وتعالى الاسم الاعظم يبقى شامل لكل الصفات. لما اجي بقى احدد كلمه فاطر يبقى اكيد هو هيتكلم عن حاجه مرتبطه بالخلق ولذلك هي الحمد لله فاطر السماوات والارض يعني خالق السماوات والارض جاعل الملائكه ايه رسل. طيب نكمل بقى كده يبقى احنا كده خلاص اخذنا الصور صور البدل المطابق نمسح الجزئيه دي يعني ايه بدل بعض من كل؟ احنا هنا بدل مطابق، يعني البدل والمبدل منه شيء واحد، بدل والمبدل منه شيء واحد، انما بعض من كل هتبص تلاقي ان البدل جزء، جزء او ممكن يكون ايه المبدل منه جزء والبدل كل، زي ما احنا اخدنا المثال هنا فاولئك يدخلون الجنه دي جزء اهي، وبعد كده قال ايه جنات ادي الكل، يعني ممكن يحدث الحق العكس في القران. خلاص هنا مثلا هنا ايه قال تعالى ان للمتقين مفازه، مفازه يعني ايه اسم من اسماء الجنه ماشي. طيب ايه اللي موجود في الجنه؟ هناخده جزء منها اللي هي كلمه ايه حباب. يبقى ما معنى بدل بعض من كل؟ يعني البدل جزء من المبدل منه. لما اجي اقول اكلت الرغيف نصفه، لما انا اقول اكلت الرغيف مش تم المعنى بالنسبه كموقع اعرابي، لما انا جبت نصفه جبت نصفه ليه؟ عشان اوضح، عشان اكد على حضرتك ان انا ما اكلتش الرغيف كله، يعني في جزء لازم يتشال في الثلاجه ماشي. لما لو انا قلت اكلت الرغيف ها يبقى بالنسبه كالمعنى بالنسبه للموقع الاعرابي نحو تمام، انما كالمعنى ناقص. يبقى بيجي البدل عشان يوضح شيء في المعنى، يوضح شيء في الايه في المعنى، انما في الموقع الاعرابي ممكن يحصل. طيب ان للمتقين مفازة، مين يعرف مفازة؟ ان للمتقين مفازة اسم ان، فتح الله لك اسم ان، ما عندي كلمة مفازة اسم ان منصوب وعلامة نصبه الفتح. فين خبر؟ ان مفازة للمتقين، لان حضرتك ان ايه الخبر هنا اهو. النقطة الثانية ان اسم ان بيكون منصوب، خبر ان بيكون مرفوع، خبر ان بيكون ايه مرفوع. يعني ايش هنا ان كائنة، كائنة للمتقين، يبقى هنا ان جنة كائنة للمتقين. خلاص يبقى انا عندي جر ومجرور هنا كلمة للمتقين اللي هو يعتبر قائم بالخبر. انا طبعا احنا عندنا الجر والمجرور ما ينفعش ان انا احذفه واحط مكانه كلمه، ولذلك قلنا من الاخطاء اللي هي موجوده في النحو ان انا اقول ايه للمتقين الجر والمجرور شبه جمله في محل رفع خبر. لا، مفروض اقول شبه جمله متعلقه بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر. يبقى الجنه مستقره للمتقين، الجنه كائنه ايه فيها اراء، بس الاصح ان انا اقول ايه بس طبعا الاصح ان انا اقول ان هي للمتقين جر ومجرور متعلق بخبر محذوف، وهو ده اللي احنا هناخده في اعراب القران. يعني دي القاعده دي هنمشي بيها في اعراب القران. طبعا احنا لسه ما بداناش، احنا خلصنا، احنا بدانا في البقره اعراب، بدانا اخذنا جزء ولا اخذنا الفتح؟ احنا اخذنا بس البلاغه بتاعت اول صفحه في البقره، ما اخذناش يعني ان شاء الله الحصه من اول الحصه القادمه هنبدا ناخده في اعراب سوره البقره. القاعده بتاعتي ان احنا مشغلين عليها ان ما فيش حاجه اسمها جر ومجرور او الخبر، بل جر ومجرور بيبقى متعلق بخبر محذوف. فهنا عندي ان اهي، وعندي الخبر اللي هو الجر ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، وكلمه مفازه هي الايه، هي اسم ان. لا محذوف، نكتب النموذج ده عشان تحفظوه، اكتب لكم النموذج العربي ده ايه لا هو طيب ماشي، بلاش ناخده بلاش. طب خلاص انت دلوقتي عرفت ان ان اهي واسمها كلمه ايه مفازه، كلمه مفازه ايه اسمها. خلاص، وكلمة المتقين متعلقة بخبر محذوف. طيب فين فين البدل عندي هنا؟ حدائق، حدائق عشان يقرب لك الصورة بتاعت الجنة. يعني أنا دلوقتي لو إحنا وقفنا هنا الكلام تم، هو رأى ايه الله سبحانه وتعالى عايز يوضح لنا صورة من صور الموجودة في الجنة اللي هي هيبقى فيها ايه حدائق عشان يقرب لك الصورة شوية عشان يحببك في الإيمان يحببك ان انت تتعبي في القرآن تتعبي في الدرس لا بقى في حدائق بقى وفي تفاح وحاجات تبص لها نفسك ايه تجتهدي خلاص يبقى عندنا البدل بيجي بيضيف لك معنى بيضيف ايه بيضيف معنى طيب لما اجي اقول لك ما نوع البدل هنا بقى نسال بقى كلمه حدائق بدل ما نوع البدل بعض من كل نحفظوا بقى المصطلح ده بعض من كل طب اقول ايه كلمه هارون قال موسى لاخيه هارون هارون هنا بدل بدل نوعه ايه مطابق يبقى من ضمن الاسئله اللي ممكن نسالها بقى في الامتحان ما نوع البدل تمام طيب ناخده صورة أخرى من صور البدل بعض من كل واتقوا قال تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعملون بما تعلمون ولا تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما إيه تعلمون تمام أدي جملة بعد كده قال إيه أمدكم بأنعام وبنين يعني إذا أدي كل أمدكم بما تعلمون أمدكم بأشياء كثيرة بعد كده راح جايز إيه ابتدأ إيه يفصل يقولك أمدكم بأنعام وإيه يبقى ربنا عطالهم خيرات كثيرة يبقى هنا عندنا ممكن يبقى في حاجة اسمها بدل جملة من جملة يعني أنا دلوقتي عارف الجملة دي مين يعرف يقولي بس جملة أمدكم جملة أمدكم هنا في محل إيه يبقى هنا جملة صلة موصول لها محل لا من الإعراب يبقى لما تيجي بقى تعرف لي كلمة التانية بقى أمدكم هتقولي لي بعد ما بعرف الجملة هتقولي بدل من الجملة السابقة لا محل لا من الإعراب يبقى أنا دلوقتي عندنا في القرآن في حاجة اسمها بدل جملة من جملة خلاص بنعرف إزاي من خلال المعنى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون عطاكم حاجات كتير جدا وخيرات كثيرة وبعد كده ابتدى يفصل يقول أمدكم بإيه طب هو ربنا عطاهم الأنعام والبنين بس لا عطاهم بيوضح لهم جزء من الإيه من النعم التي أعطاها الله إيه إياها طيب هناخده بس المحل الإعراب بتاع كلمة أمدكم أقول أمدكم الأولى الذي أمدكم جملة أمدكم لا محل لها من الإعراب صلة الموصول بعد أي اسم موصول بعد أي اسم موصول بتيجي جملة الجملة دي اسمها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب تمام هناخد أمدكم الثانية أقول جملة لا محل لها من الإعراب وتكتبي بين قوسين بدل بصوا بعد ما نخلص اللي عايز أي نموذج إعرابي نعربه يقول بس بعد ما نخلص هناخد أمدكم بس ما أنا عندي كلمة أمدكم هنا إيه فعل فعل وفعل ومفعول به بعد ما اقول فعل وفاعل ومفعول به اقول الجمله لا محل لها من الاعراب بدل ماشي طبعا عارفين ان انا ما ينفعش الاعراب بتاعي كده ناقص انا بجيب بس الخلاصه انت بتعربي لي الجمله امد فعل ماضي والفعل ضمير مستقبل هو عائد على الله وايقاف الخطاب ضمير متصل مبني على الايه الضم في محل نصب مفعول به وميم الجمع الذكور لا محل لها من الاعراب حرف مبني على السكون عندك هنا ناسة عايز الاعراب كده سوي مفروض انا الحاجات دي احنا متدربين عليها يا جماعه يبقى انا مثلا ناخد كلمه امدكم عندي كده امد وعندنا كم مد فعل طيب مد فعل ماض مبني على أمد مبني على إيه؟ الفتح. طيب كيف الخطاب؟ طبعا كيف الخطاب بتكون مبنية على الفتح دائما إلا إذا اتصلت بالميم. في الحالة دي بتبقى مبنية على إيه؟ على الإيه الضم. أمدكم. هقول بقى هنا ايه؟ ضمير تصل مبني على الضم في محل ايه بقى؟ محل ايه؟ نصب مفعول به. طيب والفاعل عندنا ميم. على فكره احنا ما عرفناش الفاعل، المفروض اعرف الفاعل هنا من الاماد ده. يبقى اقول الفاعل ضمير مستتر، ضمير عندي مستتر وجوبا ام جوازا؟ ليه وجوبا؟ ليه وجوبا؟ ليه جوازا؟ احنا مش اخدين الاحوال بتاعت ال. طيب تقديره هو كافي الخطاب خلاص، قلنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ميم جمع الذكور حرف مبني على، طبعا بيبقى مبني على السكون الا اذا بقى حدث التقاء ساكنين، بيبقى مبني على الضم. حرف مبني على السكون طالما حرفي بقول لا محل له من الاعراب. اي حرف في اللغه العربيه لا محل له من الاعراب، ادوات نصب، ادوات الجزم بتاعت الفعل المضارع، ادوات العطف، اي حرف في اللغه العربيه تقولي مبني وتشوفي مبني على ايه من خلال نطقك، وبعد كده تقولي في الاخر لا محل له من الاعراب. تمام. بعد ما بعرف الجمله اقول الجمله، هكمل بقى كده الجمله لا محل له من الاعراب بدل. ماشي. يبقى تعربي نفس الاعراب الذي امدكم، نعرب الامدكم اعربها، اقول الجمله لا صله الموصول. بعد كده برضك دي امدكم الثانيه اعربها، قال لا محل له من الاعراب بدل. خلاص نعرب بقى كده. قال تعالى فاولئك يدخلون الجنه جنات عدن. من يعرف جنات؟ بالكسر بدل منصوب وعلامه نصبه كسر لانه جمع مؤنث. طيب احنا طبعا الجنه منصوبه بالفتحه، انما دي هتبقى منصوبه بايه؟ بالكسر. انما هم مشتركين مع بعض في الموقع الاعرابي النصب، مشتركين في الايه؟ في النصب، انما علامه الاعراب بتتغير. طيب نيجي بقى ناخده اخر نوع عندنا في البدل اللي هو بدل الاشتمال. يعني ايه بدل الاشتمال؟ بردك يعني بردك البدل بيبقى جزء من المبدل منه، بس بيكون شيء معنوي، بيكون شيء ايه؟ معنوي. لما اجي اقول اعجبني الكتاب اسلوبه او اسلوبه، اعجبني الكتاب اسلوبه. عايزه واحده تعرف لي الكتاب. فاعل. فاعل. من الذي تسبب في الاعجاب؟ الكتاب. يبقى الكتاب هنا فاعل. طب اين المفعول به؟ الياء. الاعجاب وقع علي انا. يبقى عندي ياء المخاطب، ياء المتكلم. ياء المتكلم هي الايه؟ الفاعل. بقول عليها ضمير متصل مبني على السكون في محل ايه؟ نصب المفعول به. طيب كلمه اسلوب تعرف ايه؟ بدل. خلاص هقول اسلوب بدل ماله؟ مرفوع، لان ده بدل من الكتاب. انا ممكن اقول عجبني كتاب واسكت، انما انا عايزه اضيف معنى، عايزه اوضح اقول ايه اللي عجبني في الكتاب بالظبط. اسلوب. خلاص يبقى هنا هنقول اسلوب بدل. اكتبالكم فين؟ يبقى عندنا الكتاب فاعل مرفوع علامته عليه الضم، اسلوبه اسلوب بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هاء الغائب. عايزة واحدة تعرف لي هاء الغائب. عايزين نعربوا هاء الغائب. اسلوبه هو. برافو عليك. ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. ناخده بالنا واحنا بنعلم اولادنا شاء الله جاوب. نعلم اولادنا لما تيجي تكتب الياء تحط نقطتين تحت الياء. لما اجي اكتب الف لينه زي كلمه على احط الف. دول العربيه علموا اولادهم كده لان العلامه دي تعتبر علامه ارشاديه للقارئ. دي على ولا علي؟ بردك لما اجي اقول علي لازم احط شده لان دي علامات زي علامات الترقيم كده للقارئ. يبقى لما اجي اكتب اي ايه يبقى لازم تكون تحتها نقطتين. خلاص زي كلمه في التي لازم اكتبها كده احط على الى لازم احط الايه ابين ان دي الف لينه. تمام. طيب ناخد المثال التالي. قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هما بيسألوا عن الشهر الحرام عامة. خلاص مفروض ايه ان الرسول يعني ايه يجاوب عن اي حاجة مرتبطة بهذا الشهر. بس هما ايه راحوا محددين القتال. يبقى اذا في الشهر في الزمن اللي احنا قاعدين فيه بيحدث احداث ايه كثيرة. تمام. طب هما عايزين بقى بيحددوا عايزين يسألوا بقى في حاجة معينة هل ينفع ان انا اقاتل في هذا الشهر ام لا. خلاص يبقى هنا لما اقول عن الشهر الحرام واسكت يبقى اذا الرسول هيتكلم عن كل حاجه مرتبطه بالشهر. لما يجي بقى نوضح عايز بقى اسال على نقطه معينه ممكن تحدث في الشهر ده اللي هي كلمه ايه القتال. يبقى كلمه قتال لما اجي اقول لك اعربيها هتقولي بدل من فين المبدل منه الشهر. خلاص يبقى كلمه القتال شيء معنوي ويعتبر جزء من المبدل ايه منه. بقول عليه بدل اشتمال بقول عليه بدل ايه اشتمال عشان شيء معنوي. خلاص يبقى نيجي نكتب ايه ما دي بقى احنا بنقولها بالنسبه للحاجه المجسمه. نقول بقى الحاجه الايه المجسمه. تمامي تمام. الحاجات المعنويه بقول عليها اشتمال. هو مصطلحات بقى متبعها اللي هي العلماء. انا وانا بعرب ولا بقول اشتمال ولا بقول ايه انا بعرب على طول بدل. انما لما اجي اسال في النوع انت بقى تعرفي إذا كان الشيء الجزء ده مجسم يبقى أقول بعض من كل. لو كان الشيء الجزء ده شيء معنوي هقول بدل اشتمال. تمام. يبقى هو ده جزء من كل وده برضه جزء من كل. بقول بعض من كل لما يكون شيء مجسم. قلت ايه أكلت الرغيفة للصبح شيء مجسم. إنما هنا ما أقول أعجبني الكتاب أسلوبه لأسلوب شيء ايه حاجة مسكوا حاجة بفهمها حاجة معنوي. طيب يعني كلمة القتال بقى عايزة واحدة تعربها لي كده بسرعة. اقول ايه عايزة واحدة جاوب. اقول دلوقتي ده بدل من ايه الشهر. شهر قبلها حرف جر اللي هي عن. يبقى هنا قتال ليه مجرورة لانها بدل. يبقى كلمة قتال يبقى انا عندي هنا كلمة قتال بدل من الشهر مجرور وعلامة جره الكسر. تمام. يبقى ما هي أنواع البدل؟ تمام. لا ده أنا بدل في البدل وبدل الشمال. طيب عايزة مثال على البدل المطابق. الأمثلة بتاعت البدل المطابق احنا جبنا كم صورة للبدل المطابق لما بيبقى كلمتين زي بعض بس واحدة فيها ألف ولام والثانية خالية من الألف ولام. الخالية من الألف ولام تبقى بدل هي البدل. أو مثلا يجي لي إيه لقب وبعديه إيه علم. يبقى العلم ده يبقى إيه بيبقى بدل. لو حدث إن أنا جبت اللقب بعد العلم يبقى تتعرف بإيه نعم. طيب الصورة الثالثة بقى من البدل المطابق إن يجي لي اسم إشارة بعديه إيه كلمة فيها ألف ولام. يعني لما أجي نعرب المرة الجاية أقول ذلك الكتاب ممكن أقول على كلمة الكتاب تتعرف إيه ذلك الكتاب اسم إشارة اسم جاي بعديه ألف ولام يبقى ممكن أعربها بدل. يبقى ده وجه من وجوه الإعراب إن كلمة الكتاب ممكن تعرف إيه بدل. ثلاث صور إحنا خدناها. طيب بالنسبة بدل بعض من كل قلنا بيكون بيبقى خاص بالأشياء الإيه المجسمة. وخدنا مثال على ذلك اللي هي إيه أكلت الرغيف إيه نصفه أو ربعه أو غير ذلك. طيب لو إن للمتقين مفازة يعني جنة بعد كده أقول حدائق أدي جزء الاخر نوع من البدل هو بدل الايه الاشتمال. وقلنا الاشتمال يعني حاجه مرتبطه هو جزء من المبدل منه بس شيء ايه معنوي. زي ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرامي قتال فيه. واخدين بالنا؟ طيب نبص كده. نعم اعنابه هنا مين يعرف لي اعنابه؟ حدائق واعنابه و الواو حرف عطف واعناب معطوف منصوب وعلامه نصبه الفتح. طب بصوا كده معلومه كده قبل ما نخلص. قال تعالى ايوه قال تعالى نسيتها كتب قال تعالى ألف في همزة في همزة ليه مفيش همزة في الكتاب خدتش بالي معمولة كده مش عارفة معمولة كده معرفش ما... طب بص كده في المصحف أنا... سبحان الله سبحان الله لا حضرتك كنت حاطه همزه احنا مسحناها والله احنا لسه كتبتيها طب ما تجيبي الكتاب من الاول الف لام ميم الف لا كلمه الف لام الف لام ميم ما همزه وصل ما هيش همزه ايوه ايوه هي بس هنا في المد بس علامه المد بس. طب بيقول لك قال تعالى الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا أنا بيقول لك دي معلومة طبعا زيادة بيقول لك في هذه الآيات خمس وجوه أو خمس مواضع إعجازية. أول طبعا دي الحروف المقطعة احنا خدناها قبل كده يعني جاءت الحروف في بداية القرآن بنفس الحروف التي استخدمها العرب في أشعارهم وبرغم ذلك عجزوا أن هم يجيبوا آية مثل آيات القرآن. طيب في حاجة تانية بقى اللي هي طبعا اللي هي المواضع العجزية اللي هي موجودة في الآية مواضع خاصة بال مواضع يعني إيه خاصة بالتاريخ تاريخ الإسلام. طبعا هنا بيقولك إيه أول حاجة بيقولك إن اللي هنا المواضع العجزية عندنا إيه في كلمة غلبة الروم وعندنا في أدنى الأرض ومن وهم من بعد غلبهم سيغلبون وعندنا كلمة في بضع الايه سنين. طيب في البلد في الآية دي أول نقطة لفتت نظر العلماء علماء طبعا اللي هم اللي بيهتموا بالفضاء بيهتموا بسطح الأرض بيقولك إيه هي أدنى بقعة على سطح الأرض يعني أدنى هنا ربنا بيقول إن الروم هي الأول حاجة الفرس هيغلبوا الروم وبعد كده الروم هيغلبوا الفرس بينا هيبقى في إيه في موقعتين يبقى عندنا هنا إيه موقعتين الموقعة الأولى بين مين بين الفرس والروم مين اللي هينتصر فيها الفرس يبقى النصر هيكون للإيه للفرس. خذي بالك كده الموقعة دي كانت سنة كام كانت 619 سنة 619 ميلادية. طيب الموقعة الثانية حدثت برضك بينهم بس في سنة كام بقى سنة 626 ميلادية يعني الحدث النصر بعد كام سنة في حدود 7 سنوات. عندنا في النحو العدد من 3 إلى 9 بنطلق عليه كلمة بضع يبقى أنا رحت اشتريت حاجات من السوق والحاجات دي لا تتعدى 9 أشياء أقول وأنا مش عايز أقول على العدد بالظبط أقول اشتريت بضع حاجات عشان الحسب اشتريت بضع حاجات أنت بتفهمي إن البضع دي اللي مقصود إيه ما تتعداش 9 بس أنا ما حددتش خلاص فبضع العرب بيستخدموه كده العدد من إيه من 3 إلى 9. فبصي عندنا هنا النصر الأول للفرس كان سنة كام 619 والموقعة الثانية 626 يعني 7 سنوات يبقى تحقق هذا ولا لم يتحقق تحقق هذا اللفظ. طيب نيجي بقى ايه هي ادنى بقعة على الارض. بيقولك العلماء في بريطانيا عملوا عن طريق الاقمار الصناعية مسح لسطح الارض، فوجدوا ان ادنى بقعة في سطح الارض البحر الميت. البحر الميت، يبقى المنطقة بتاعت البحر الميت اللي حدثت فيه هذه المواقع. طب هل الرسول كان يعرف كان دارس سطح الارض؟ يبقى ان هو الا وحي يوحى، يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى، لان هو مش عالم هو عالم بسطح الارض او عالم جيولوجيا زي ما يقول. طيب يبقى اذا عندنا غلبت الروم امتى؟ متى غلبت الروم؟ 19. يبقى حدث هذا الحدث ام لم يحدث؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايه كان لسه ما هذا الحدث ما عمل، يعني هنا غلبت الروم كان كان حدث اللي هي الموقعة دي، انما وهم من بعد غلبهم سيغلبون ده لسه ما حصلش الموقعة التانية. خلاص دي اللي هي يبقى احنا دي كده قلنا غلبت الروم ادي واحد، في ادنى الارض اثنين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وادي عندنا هنا في بضع سنين لله الامر من قبله ومن بعد. يجي بقى اللي هو الوجه الاعجازي بقى اللي هو الخامس، ويومئذ يفرح المؤمنون. بيقولك في الوقت ده اللي حدث فيه النصر اللي هو عام 626 حدث موقعة بدر الكبرى، انتصر فيها المسلمون برغم ان القوة العسكرية بتاعتهم كانت ضعيفة. خلاص بيقولك هذه الآية يعني عملت لما حدثت الأحداث دي بعد كده ما يعني درجة الإيمان بتاعت المؤمنين حصلها ازدادت هذه الدرجة، درجة الإيمان بأن هذا فعلا الرسول ازدادت، واخدين بالنا؟ وإحنا بالنسبة لنا لما إحنا نعرف حاجة زي دي بتزود الإيمان فعلا، لأن الرسول قال إن هذه الآية وهو أساسا إنسان أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف أي شيء في علوم الدنيوية، حتى لما جاء يكتب القرآن جاب الصحابة يكتبوا القرآن ما يعرفش يكتب. زيد مين اللي كتب القرآن ده من الناس اللي كتبت القرآن؟ مين؟ زيد بن ثابت. الرسول لا يعرف الكتابة. طب لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الرسول بهذه الصفات؟ عشان نعرف ان الكتاب اللي بين ايدينا ده ليس كلام بشر وانما هو كلام مين؟ الله سبحانه وتعالى. وبص الآية، جمال الآية اللي هو بينهي الآية، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بيقول لك ان تحقيق هذه الاشياء زادت من قوة ايمان المسلمين، ووضحت ان الرسول لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.